بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الإصحاح 20 موضوع القيامة، بس كنت عاوز أشير ان في اول 20 في العدد الثامن: فحينئذ دخل ايضا التلميذ الاخر الذي جاء اولا الى القبر ورأى فآمن. فهنا بيتكلم عن ايمان معين. وبعدين طبعا كل الكلام ده حكي كاتب الإنجيل نفسه. وبعدين بيقول لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات، فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. النقطة دي بيوضح أن الإيمان هي موضوع يقوم من الأموات أو يعرفون الكتاب. الموضوع ده محتاج بحث علشان تشوف من وجهة نظر كاتب إنجيل يوحنا، هل كاتب إنجيل يوحنا كان زي الأناجيل التانية إن كل شوية يقول لهم إنه ينبغي أن يتألم ومش عارف مين وفي اليوم الثالث يقوم؟ هل فتنا على نصوص زي كده في إنجيل يوحنا؟ أنا مش فاكر حاجة زي كده، ممكن يكون فيه لكن مش بكثرة الأناجيل التانية. يعني الأناجيل التانية كان دايما دايما يقول لهم ينبغي أن يصلب وينبغي أن كذا وينبغي أن كذا وأنا مش قلت لكم وأنتم مش فاهمين، ويقعد يكرر الكلام ده كتير. في آخر إنجيل لوقا في بعد القيامة بيظهر لتلميذي عمواس في الإصحاح 24. طبعا هو هنا القصة مختلفة تماما. قلنا موضوع القيامة في إنجيل يوحنا إن هو مريم المجدلية بس راحت للقبر، وبعدين فرأت الحجر مرفوعا عن القبر فركضت وجاءت إلى سمعان وبطرس. يعني الموضوع ده احنا لو قارنا السيناريو ماشي ازاي في الأناجيل الأربعة احنا ممكن نلاقي متى ومرقس ولوقا قريبين شوية من بعض مع وجود تناقضات لا يمكن ان انت تجمع ما بينها، لكن يوحنا بيحط سيناريو مختلف تماما. فقلنا مثلا على سبيل المثال مرقس بيقول ان مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسلومة راحوا علشان يحنطوا المسيح، رغم ان في يوحنا بيقول ده اتحنط من قبل كده اللي هم نيقوديموس وكان معاه يوسف الذي من الرامة وراحوا كفنوه مع الأطياب وزبطوه يعني قبل ما يدفن، ما كانوش مستنين لسه بعد السبت. فمرقس بيقول ان هم راحوا اول اسبوع واتينا الى القبر اذ طلعت الشمس. طبعا يوحنا بيقول والظلام باق. وبعدين واضح ان في الإصحاح 16 كانوا شايلين حمل مين اللي هيدحرج لنا الحجر، في يوحنا الموضوع ده ما كانش في بالهم. فقلنا ان واضح ان لان يوحنا بيقول ان هي ان المسيح دفن في بستان، فواضح انه ما كانش زي كهف محفور او في الصخر يعني منحوط في الصخر ومسدود بحجر كبير والكلام ده كله. وبعدين الموضوع بقى ان اول ما راحوا النساء في انجيل مرقس للقبر دخلوا ولقوا الملاك او لقوا الانسان او الكلام ده كله. في يوحنا لا، ده هي راحت لقيته فاضي فرجعت قالت لبطرس والتلميذ الذي كان يحب يسوع فراحوا فامنوا، وهي بقى مريم المجدلية في دنيا تانية يعني قعدت لسه في البستان وتدور مش مقتنعة بحوار قام الاموات، فاكرة ان في حد سرق الجثة. لكن المهم في مرقس هنا لما راحوا النساء اول مرة ودخلنا القبر في العدد الخامس 16:5 رأينا شابا جالسا فقال لهن لا تندهشن انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه. ففي العدد 8 في اخره ولم يقلن لاحد شيئا لانهن كنا خائفات. فهي كانت زياره واحده للقبر، رأوه فاضي، دخلوا لقوا ملاك روحوا قالوا لهم، ما راحوش قالوا لحد. طبعا النهايه هذه اضافه لاحقه هنعلق عليها بعدين في ضوء النهايات الاخرى اللي موجوده في الاناجيل. كويس، بس عاوز أأكد على نقطة تاني، إن لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب في إنجيل لوقا على وجه الخصوص، لما ظهر للناس تلميذي عمواس في 24:25 بيقول: فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ففي يوحنا بيقول أن في كتاب ينبغي أن يقوم من الأموات، في لوقا وبخهم وبعدين قاعد يعلمهم بقى هو فين في الكتب والكلام ده، برضو في متى ومرقس قاعد يقول لهم كتير قبل ما يموت بحسب الأناجيل ان ينبغي ان يتألم ومش عارف ايه والكلام ده كله. احنا عندنا بقى مشكلة في موضوع هي انهي نصوص بالظبط هي اللي بتقول انه ينبغي أن يتألم وبعدين يصلب وبعدين يموت وبعدين في اليوم الثالث يقوم. بعض الأناجيل زي ما شفنا بتجيب المزامير دي وتفسرها على أنها منطبقة عن المسيح، وبعدين احنا لما رجعنا المرة اللي فاتت للمزامير عرفنا أن الموضوع مش بالبساطة دي، ده في مزامير بتتكلم عن الإنسان الصديق اللي ربنا هيحفظه ومش هيتكعبل في طوبة والملائكة هتحرسه والكلام ده كله، وبعدين مزامير تانية بتتكلم عن إنسان شرير وعنده معاصي وربنا مش بيسمع له، وبعدين بنلاقي مزمور بيقول إن الرب فادي نفوس عبيده، وإن في قانون في العهد القديم بيقول إن الشرير فدية الصديق وإن الشر بيقتل الشرير. فعرفنا إن إيه غالبا ده في شخص سيء كان عاوز يموت المسيح وبعدين ربنا فدى المسيح والشخص ده هو اللي لبس فيها يعني. المهم بدأ يسوع يظهر لمريم المجدلية، ورحنا للنص بتاع 17 اللي بيقول: قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فموضوع لا تلمسيني دي احنا ما نعرفش تحديدا يعني ايه رد الفعل اللي هي كانت هتعمله بحيث ان هو يقول لها لا تلمسيني. والمهم في النص ده ان هو بيقول ابي وابيكم والهي والهكم، وقلنا ان غالبا معنى النص ده زي ما هو مذكور في القرآن: ان الله ربي وربكم فاعبدوه. فهو يعني بيقول هو ابي زي ما هو ابوكم والهي زي ما هو الهكم، يعني ده المعنى. المهم لما ندخل بقى في النقطة بتاعت النص رقم 9، هو الوحيد اللي بيوضح ان الايمان ده له علاقة بالقيامة من الاموات. لكن لما ظهر لمريم المجدلية في العدد رقم 15 المفروض ان هي لقت فين؟ فنظرت ملكين في 12، فنظرت ملكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. خلي بالك في نقطة مهمة، الإنجيل ده ما بيقولش إن الملكين قالوا لها انت جاية تطلبي يسوع المصلوب ده قام. الملائكة مش بتقول الكلام ده، يعني موضوع القيامة من الأموات مبهم تماما إلا في الإصحاح التاسع ده. يعني احنا لو جينا نبص في متى ومرقس ولوقا ونشوف كلام الملاك، ده إنجيل لوقا بيقول إيه؟ بيقول: وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة، ده في العدد الرابع، وإذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. طيب يبقى في لوقا الملكين قالوا لهم إن هو قام من الأموات. طيب في مرقس 16 ستة بيقول فقال لهن لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام. حلو قوي. طيب وفي متى، وفي متى في الإصحاح 28 في العدد رقم 5 بيقول فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخاف أن لا تخاف أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبون يسوع المصلوب، ليس هو هاهنا لأنه قام كما قال. ده متى ومرقس ولوقا متفقين أن الملاك قال للنسوة أن هو قام. هنا تلاقي إيه الملاكين دول بثياب بيض اللي قاعدين جوه يدوبك سألوا لماذا تبكين، خلص على كده. إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. هم بقى ما قالولهاش لا ده ما اتخدش ولا حاجة، ده المصلوب وقام زي ما قال لكم، لا ما فيش. فنظرت يسوع واقفا، فلما قالت هذا التفتت إلى الوراء، فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع، افتكرت البستان. فراح يسوع راخر قال لها لماذا تبكين، من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. راح قال لها يا مريم، راحت قالت له ربوني وخلاص، يعني الفيلم ده واللقاء كويس قوي. طيب وبعدين مفيش بقى ان هو قال لها ده انا قمت من الاموات وهروح اقابلكم في المكان الفلاني، روح قول لهم. المهم في العدد 18 فجاءت مريم من المجدلية واخبرت التلاميذ انها رأت الرب وانها قال لها هذا. قال لها ايه؟ اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، ولكن اذهبي الى اخواتي وقولي لهم اني اصعد. فراحت قالت لهم الكلام ده. لكن لا الأناجيل التانية المفروض روح يبلغيه منه قام وهيقابلكم زي ما تقال والكلام ده كله. مفيش هنا بقى القصة دي. هنا يدوبك راحت قالت لهم إنها رأت الرب وإنه قال لها إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. ما قالت لهمش بقى ده قام من الأموات ولا الكلام ده. دلوقتي بقى لما ندخل على ظهوره للتلاميذ وظهوره لتوما، لما يجوا يتكلموا عن إيمان التلاميذ دول احنا ما عندناش دليل ان الايمان ده بخصوص انه امن الاموات، لكن الاغلب انه هل هو فعلا يسوع ولا لا. يعني لما واحد هيجي يقول لك راح امن ولا ما امنش، هو على ان هي شافت يسوع ولا لا، يسوع عايش ولا مش عايش، بس ما فيش قصة مات وقام، الموضوع ملوش علاقة بالقيام. زيادة على كده ان انت لما تتألم النصوص القادمة، احنا قلنا الاصحاح 21 دي اضافة، يعني احنا اخرنا العمود بقية العمود ده والعمود ده. اصحاح 21 ده كاتب الانجيل اضافه فيما بعد، هو نسي يتكلم عن حاجات راح ضيفها في الاخر كملحق بعد ما ختم الانجيل بتاعه. المهم هنا بقى نقرأ من 19 بيقول ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. يعني يعني هو كأنه بيقول انه يسوع اتصلب واتدق في ايده المسامير وضرب بالحربة في جنبه وبعدين دفنوه ولا حطوه في القبر ده واملوهم تاني. مش خلي بالك بقى املوهم من القبر يعني او خرج من القبر، ما فيش بقى قصة بتوضح بشكل جلي انه فعلا مات وقام من الاموات. فهو ظهر لهم ايوة انا اللي اتصلبت حتى شوفوا. طيب ماشي. ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا تغفر له ومن امسكتم خطايا امسكت. طيب الكلام ده بيفكرني بانجيل متى. انجيل متى بيقول ايه؟ بيقول طبعا القصة مختلفة تماما. موضوع ان هو اعطاهم سلطان ده كان بدري خالص قوي قبل ما يتصلب يعني، ولا هتلاقيه في لوقا ولا هتلاقيه في مرقس. فانا شايف ان كاتب الانجيل ده العملية كانت ملغوشة معاه جدا. يعني موضوع اقبال الروح القدس ده، لاحظ ان في نصوص قبل كده هتلاقيه بيتكلم عن الروح القدس، وهتلاقيهم هتلاقي نص بيقول لانه لم يكن قد اعطي بعد او حاجه زي كده. فهو بيقول بعد ما ظهر لهم هو نفخ في وشهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس. الكلام ده بقى هيعاكس مع لوقا. ليه هيعاكس مع لوقا؟ علشان خاطر لوقا بيقول كلام تاني بخصوص الروح القدس. المهم نبص كده، في لوقا 24 في العدد رقم، نقرا مثلا يسوع يظهر للتلاميذ برضو من 44، بيقول وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. كويس. وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث، كلام واضح وصريح، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. يقصد الروح القدس. إيه الدليل على كده؟ لأن أنت لما نيجي بقى نتكلم عن أعمال الرسل اللي هو المجلد الثاني لكاتب إنجيل لوقا، هتلاقيه بقى بيقول في يوم معين اللي هم بيقولوا في يوم 50 ده حل عليهم الروح القدس وبدأوا يتكلموا بألسنة والكلام ده. إن هو بيشير يعني لأن موضوع اليوم 50 ده. يوحنا بقى ما بيقولش كده، ده هو أعطاهم الروح القدس وقت يعني لما ظهر لهم تاني بعد القيامة. طيب ظهوره لتوما. أما توما أحد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم، وقلنا اشمعنا اسمه التوأم يعني كان شبه مين توأم؟ الله أعلم. فلم يكن معهم حين جاء يسوع. يعني هو لما ظهر للتلاميذ ظهر ليهم كلهم ما عدا توما. طبعا يهوذا الإسخريوطي ما كانش إيه في وسطيهم. طيب سؤال، يهوذا الإسخريوطي حصل له إيه؟ يوحنا ما بيجيبش سيرة. يوحنا ما بيجيبش سيرة، ودي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن احنا قلنا ان انجيل يوحنا بيخلي ليهوذا الإسخريوطي دور، وللتلميذ الذي يحب يسوع دور، ويسوع التلاتة دول في حاجة ما بينهم بخصوص موضوع الصلب والكلام ده. فهنا يوحنا ما بيجيبش سيرة يهوذا حصل فيه ايه. الاناجيل التانية بتجيب سيرة، تقريبا انجيل متى بيجيب سيرة، ولوقا في اعمال الرسل بيجيب سيرة. فثواني عاوز ابص كده الانجيل متى، هتلاقي فيه عنوان اسمه يهوذا يشنق نفسه، بداية الاصحاح 27. فبيقول انه ندم ورد 30 من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد اخطأت اذ سلمت دما بريئا. وبعدين رقم 6 بيقول فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا مش عارف مين. حينئذ تم ما قيل. طيب هو شنق نفسه فين؟ وكان حينئذ قد أخطأ. طيب وبعدين فتشاوروا لهذا سمي إلى هذا اليوم، وقعدنا نعلق فأعطاه حقل الفخاري. أكيد في حتة فأوثقوه ومضى ودفعوه. حينئذ لما رأى يسوع نادم ورد 30 من الفضة قائلا قد أخطأت، قالوا ماذا علينا. ثم مضى وخنق نفسه. تمام. في الإصحاح 5 بيقول ثم مضى وخنق نفسه. فمتى بيقول ان هو اتشنق. في أعمال الرسل ما بيقولش ان هو اتشنق، أو بيقول حاجة قريبة من كده. أنا لسه معلمتش على مكانه في أعمال الرسل، بس أكيد هلاقي إيه عنوان على طول مكتوب اختيار متياس بدلا من يهوذا. عظة بطرس، بطرس يشفي حنانيا. في هتلاقيه في البداية تقريبا يهوذا أهو، يعني يهوذا الذي صار دليلا في 1:16، ده كلام بطرس: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم إذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها. فدي قصة تانية خالص، اتكعبل واندلعت أحشاؤه، فيلم كبير. يوحنا بقى ما بيقولش القصة دي، اعتقد برضو يعني لوقا ذكر في أعمال الرسل، متى ذكر في الإصحاح 27، أعتقد مرقس ما بيقولش حاجة عنه أو بيذكر زي هو هنا في مرقس بيقول خيانة يهوذا في الإصحاح 14، وبعد كده ما بيقولناش يهوذا حصل له إيه برضو. كويس، ولوقا ما بيذكرش في انجيلي، بيذكر في اعمال الرسل. حلو قوي. يوحنا بقى ما بيجيب لناش سيره خالص خالص خالص، وده مهم لان يهوذا له دور معين بحسب انجيل يوحنا. ماشي. اما توما احد الاثنى عشر الذي يقال له التوام، احنا رجعنا لعشرين 24، فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الاخرون: قد راينا الرب. قال لهم: والله بص، لما تقولوا لي ايه انا مش مآمن ان انتوا شفتوا الرب. فدي قضيته مع الايمان، ان هو فاكر ان يسوع مات خلاص واتدفن وهتشوفوه ازاي، لكن هم ما وضحولوش تحديدا انه ده قام من الاموات. الموضوع ده مش متوضح غير في العدد رقم 9 من الاصحاح 20، فانا بيقول: فقد رأينا الرب. فقال لهم: بصوا بقى، إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. لا أؤمن إيه؟ إن هو يسوع ده اللي احنا شفناه مصلوب، فلازم أحط إصبعي كده في الفتحة اللي المسمار عمله في إيده، والحربة كمان أتأكد بالمرة أدخل إيدي في جنبه، مش عارف ليه كده يعني. ما هو اللي بيقول وضع يدي في جنبه علشان اؤمن ان هو ده الشخص اللي نزل من على الصليب. فبيقول لك بعد 8 ايام، يعني توما فضل على الحال ده بعد لمده 8 ايام، كان تلاميذه ايضا داخلا وتوما معه. فجاء يسوع والابواب مغلقه. دايما بيقول لك الابواب مغلقه، ورغم ان يوحنا يعني المفروض ان هو في البداية بيقول لك الكلمة صار جسدا ولمسناه ورأيناه واخترناه وبيعناه، لكن في اخر الانجيل بيدي لك انطباع بيدي لك انطباع ان هو في 19 روح اللي هو الدويستية. ف19 بيقول: وكانت الابواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين، ومع ذلك ظهر لهم، جاء يسوع ووقف في الوسط. دخل ازاي كده؟ شغل هوكس بوكس زي ما بيقول الاجانب يعني. في 26 بيقول: فجاء يسوع والابواب مغلقة، برضو ظهر لهم في النص، وقال: سلام لكم. بص بقى، انا جاي لك مخصوص يا توما، انت اللي انا جاي لك انت على طول. ثم قال لتوما: هات اصبعك الى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. حلو قوي قوي، وخلص الإنجيل على كده. دلوقتي النص ده بتاع أجاب توما وقال له ربي وإلهي. المسيحيين بيقولوا إن بسبب أنه وضع في جنبه ومش عارف مين ومكان المسامير آمن أنه هو آمن الأموات وأن دي معجزة إلهية محدش يقدر يؤم الأموات بنفسه غير الإله. ده شيء بديهي يعني، الإله الوحيد اللي يقدر يموت ويقوم نفسه من الأموات. فعلشان كده توما علشان كده توما آمن وقال له ربي وإلهي، فخلاص اعترف. ويسوع الآخر بيقول له لأنك رأيتني يا توما أمنت، يعني سد على كلامه ما قالكش لا ده انت مش ربي وده انا مش ربك ولا إلهك ولا حاجة. اول هام لازم نوضح شيء، ان الموضوع كله في توما بيقول لا أؤمن في العدد رقم 25. طيب وبعدين يسوع بيقول له آمنت. الموضوع في السباق واللحاق كان بيتكلم على أنهي إيمان، اللي هو كلام التلاميذ قد رأينا الرب، اللي هو يعني شفنا يسوع ظهر لنا أو احنا قابلناه وشفناه. فهو قال لا أنا مش هؤمن غير لما أضع أبصر في يديه أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبي فهقوم آمن إن هو الرب، الرب اللي هو السيد اللي هو المسيح، يعني مش الرب اللي هو الـ الـ الـ الـ الإله خلق السماوات والأرض. طيب فرح يسوع ظهر له مخصوص وقال له بقى هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. يعني لا تكن غير مؤمن بإني ظهرت لهم وظهرت لكم، لكن آمن أهو أنا أصادك واختبر بقى زي ما أنت عايز تختبر. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. فرح يسوع قال له لأنك رأيتني يا توما أمن، توبى الذين أمنوا ولم يروا. لو كان خاطر لو كان معنى النص بتاع ربي وإلهي معناه ان هو اعلن ايمانه بالمسيح على انه رب واله، كنا هنلاقي ان كاتب الانجيل وضع ده من ضمن الايمانيات اللي المفروض تؤمن بيه، لان يسوع بيقول له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، ده في العدد رقم 27. فبعدين 29 قال له لانك رايتني يا توما امنت. وبعدين 31 بيقول له وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا بإيه؟ أن يسوع هو المسيح ابن الله. يبقى هو ده الإيمان اللي مطلوب. لو كان كمان مطلوب أن احنا نؤمن أنه هو الإله كان أضافها بالمرة، وخصوصا أن النص هو لسه قبليه بنصين ثلاثة. لكن إنه الإله أن يسوع المسيح، أن يسوع هو المسيح من الله والله أيا كان. يعني في كتاب للأنبا غرغوريوس محرف النص ده بيقول لا هو عامل عنوان كتاب يعني مستوحي من النص ده، فبيقول المسيح الله من الله حاجة زي كده، يعني مزود الله في النص رغم النص مش بيقول كده، يعني هو مستوحي. ما علينا، اول حاجة النص بتاع 28 ده اجاب توما وقال له ربي وإلهي. النص ده ما عليهوش اي خلاف في المخطوطات، وان ربي دي جاية بأداة التعريف هوكوريوس مو كاي هوثيوس مو، عشان نتكلم ونقول ده بأقصى حاجة ممكن يتمناها المسيح. ربي دي بأداة تعريف وإلهي دي بأداة تعريف هوثيوس، كويس أوي. وله دي موجودة في المخطوطات ما عليهاش خلاف، يعني أنا بصيت قال له، يعني هو بيوجه الحديث ليسوع. فتحنا الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن وهنجيب يوحنا 20:28. النص هو ما فيهوش أي هامش في الجريك نيو تستمنت. فبيقول أبيكريثي ثوماس كا كاي ايبنو تو، يعني اجابه توماس وقال له هوكوريوس مو كاي هوثيوس مو ماي لورد اند ماي جاد بأداة تعريف هنا، تمام، وأداة تعريف هنا قبلي. وبعدين مفروض في 29 بيقول اللي جاء توه يسوع، يعني يسوع قال له لأنك هؤراكس رأيتني آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وهنا مدي ان في نص مقابل في حتة ما علينا، كويس قوي. طيب ساعات الجريك نيو تستمنت ده ما بيبينش كل الاختلافات ما بين المخطوطات. نبص بص على نسخة نست الألند، نفتحها برضو على يوحنا 20:28. مفيش خلاف، يعني شايف انت مولانا مفيش خلاف غير عند كلمة كاي دي وكلمة هو حاطت علامة معينة. طب العلامة دي معناها ايه؟ قال لك ان ممكن حاجة تكون مضافة في، يعني هو عامل لك علامة كده كأن حاجة تضاف ما بين حاجتين. طيب عاوزين نشوف النص نفسه وحاطت العلامة دي فين بالظبط. ادي النص في 28، قال لك في قبل كلمة أبيكريثي اللي هي أجاب، فبيقول لك في حرف عطف كاي. خلينا نفتحها كده اهو. لا مش عاوز ده، اقفل ده خلاص اهو. قال لك في هنا في 28، فين 28 راح مننا اهو، ادي 28 في هنا العلامة. قال لك في خلاف، بعض المخطوطات بتضيف أداة حرف عطف، يعني كأنه وأجابة. طيب وإيه كمان؟ وفي العلامة دي هنا هو أداة تعريف قبل كلمة توما، يعني حاطت لتوما أداة تعريف، ودي حاجة غريبة في اليونانية. ممكن يقولك قال يسوع، قال بطرس كده، الأسماء بيضيف لها أداة تعريف. فده الخلاف اللي هو إيه ذكره. لكن ما فيش خلاف لا في له وهو كوريوس مو كاي هوثيوس مو. جميل جدا. طيب يبقى علشان خاطر ايه النص زي ما هو موجود في الفاندايك هو اللي متفق عليه النسخ النقديه، ومعلش خلافات في المخطوطات. عاوزين قبل ما نطلع تفسير للنص ده عاوزين نقارن بالاناجيل التانية. هل ممكن تكون القصه دي حصلت ولا ده شيء فريد ذكره يوحنا؟ طيب هنبص في الأناجيل الثلاثة، نبتدي بمتى وبعدين نروح على مرقس ولوقا. متى بيقول ايه؟ متى في الإصحاح 28 بيتكلم عن القيامة من 1-10 في الآخر خالص ايه؟ لو بصينا في رقم 7، اذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، فخرجتا سريعا من القبر وفيما هم منطلقتان لتخبر تلاميذه اذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له. حلو قوي. فقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل هناك يرونني. يعني كل الفيلم اللي بيحكيه يوحنا ما حصلش اصلا، ده هو ما ظهر لهمش في بيوت، راحوا على طول على الجليل. حلو. ففي 16، واما الاحد عشر تلميذا الحداشر بما فيهم توما. ما فيش اي ظهور اصلا غير انه ظهر للمرأتين وهم راجعين من القبر، مفيش اي ظهور تاني خالص. كويس قوي. ده الكلام ده في ايه؟ في انجيل متى. ممتاز جدا. وبفكروني نعلق بعض التعليقات على النهاية اللي موجودة في انجيل متى. في انجيل مرقس القيامة في الاصحاح 16 مفيش اصلا اي ظهورات ولا بدنجانات، هي النهاية اصلا محذوفة غير موجودة في اقدم المخطوطات، وبينتهي عند الحتة اللي بيقول ان ما اخبروش حد لانهن كنا خائفات. انصفنا يا لوقا، ما فيش غير لوقا اللي فاضل. طيب عشان لوقا بقى بيقول ان هم راحوا للقبر، فراحوا الملكين دول او رجلان، اذ رجلان في العدد الرابع 24-4، اذ رجلان وقف بهن بثياب براقة وقالوا لها مش عارف ايه، طب روحوا مش عارف مين. المهم هم رجعوا في العدد 8 بتقول فتذكرنا كلامه ورجعنا الى من القبر واخبرنا الاحد عشر وجميع الباقين، يعني قالوا كله كله. طيب لكن المشكلة ان في 11 بيقول فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن، فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في نفسه مما كان. حلو، يعني هاي الملكين قالوا لها، قالوا لهم راحوا راجعين محدش خالص، مش بس مش طومة لوحده يعني، الحداشر ما صدقوش، لكن بطرس راح وشاف فعلا كلامهم صح ورجع متعجب. وبعدين في قصة الطريق الى عمواس ظهر الاثنين، وبعدين في 26 يسوع يظهر للتلاميذ، بس اطلع قبلها شوية في العدد رقم 33 اطلع قبلها شوية. التلميذين بتوع عمواس دول عملوا ايه؟ فقام في تلك الساعة ورجع الى اورشليم ووجد الاحد عشر مجتمعين. الحداشر كانوا موجودين، يعني هو يسوع ظهر للاثنين فرح الاثنين دول راحوا الاورشليم لقوا الحداشر موجودين، هم يقول وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. حلو قوي. وبعدين وفيما هم يتكلمون، يعني الحداشر موجودين والاثنين بتوع عمواس، وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا، فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم، انظروا يدي ورجلي اني انا هو، جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، أراهم كلهم الحداشر كلهم شافوا ديري، مش توما لوحده اللي قالك أنا مش هآمن غير لما أحط، كلهم شافوا أثر المسامير وبتاع جنبه. لوقا ما بيقولش موضوع الجنب ده، لوقا ما بيذكرش غير أثر المسامير، هو متى اللي كان بيقول طعنوا بحربة والنص ده اتحذف من متى، ويوحنا بيقول فلا لوقا ولا مرقس ليهم دعوة بحاجة اسمها جنبه الجريح ده اللي بيقعدوا يغنوه. المهم وحين قال هذا أراهم اللي هم الأحد عشر يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح، يعني كأن حالة فرح عظيمة، كأن اللي بيقولك أنا مش مصدق عيني، ده الوصف، يعني مش معناه ان هم مش مصدقين فعلا ان يسوع كان قصادهم، لا، ان هم متعجبين وفرحانين جدا. فرح يسوع قال لهم عندكم ها هنا طعام، فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، وقال لهم هذا هو الكلام مش عارف كذا كذا كذا، واخرجهم خارجا الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وراح انفرد واصعد الى السماء. يبقى لوقا للأسف بيخالف يوحنا وبيقول ان الحداشر شافوا موضع الايدين والرجلين. طيب فهنا بيقول ايه؟ اراهم يديه ورجليه. يبقى علشان نلخص كل ما سبق، متى بيقول ان هي وهم راجعين من القبر ظهر للنساء وقابلهم على طول في الجليل، ما حصلتش ظهورات تانية في النص، ده متى. مرقس ما عندوش ظهورات اصلا. لوقا عمل حتة ان هم مش مصدقين، بس ما افرضهاش لتوما. الحداشر كلهم الاثنين بتوع عمواس دول هو يسوع ظهر لهم وكلمهم، فبعدين هم راحوا قالوا لهم ان احنا شفنا يسوع وانه قام من الاموات وظهر لبطرس، وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض راح يسوع ظهر لهم كلهم وورى لهم يدي ورجلي اللي هم اماكن المسامير اني انا هو جسوني وانظروا. وحين قال هذا اراهم يديه ورجلي، كلهم بقى كانوا مبسوطين واكل معاهم وتوتة توتة خلصت الحدوته. دلوقتي لما نيجي نشوف المقطع ده تاريخيا نضرب بيوحنا عرض الحائط. ليه؟ لان الراجل ده هو الوحيد اللي قال اتتبعت كل شيء من الاول بتدقيق. ممكن نضرب كمان بلوكا عرض الحائط لو انت عاوز تمشي ان قصة متى هي اللي مظبوطة، لكن اغلب الناس بيعتقدوا ان قصة لوقا هي الاصح، رغم ده انا شايف ان قصص القيامة دي كلها يعني تفسير الشخصي هي زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت او في مرة من المرات اللي فاتت ان فعلا في حد اتصلب لكن المسيح فضل موجود لم يرفع قبل الصلب وظهر لهم، هو ما كانش اتصلب ولا ما هو ظهر لهم بعد كده علشان يطمنهم ويعرفهم الحقيقة فعلا حصلت ايه. وبعد كده ايه يعني التفاصيل بقى مش واضحة. طب اللي اتصلب ده مات خلاص ولا يسوع زي ما في انجيل يوحنا اعطاله القدرة انه لا يموت؟ ففي ايه التفاصيل دي، لكن المهم ان انا بعتقد وده اللي بيفسر ان هما الاربعة بيقولوا انه ظهر بعد ما حصلت مشكلة الصلب. انا بعتقد فعلا ان ظهور بس مش انه مات وقام لهم، لا ان هو كان مخفن او ربنا نجده وفضل موجود كده لغاية ما المعمعة دي خلصت وبعد كده ثبتهم على الإيمان الصحيح اللي حصل فعلا، وبعد كده بقى سابهم ورفع إلى السماء. عشان خاطر في ناس بيقولك طب وربنا هيسيب الناس دي على ضلاله والأفلام الهندي والشبهات التافهة اللي هم بيقولوا، لا احنا بنقول ان اكيد التلاميذ تلاميذ المسيح عليه السلام كانوا عالمين بالحق، وان هم اذا القرآن بيقول من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون، ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتمنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين. يعني هم كانوا في القصة بتاعة ان اليهود عاوزين يموتوه وهم والنبي الله عيسى عليه السلام استنصر بيهم وكده، فلا يمكن يكون الموضوع ده ايه التبس عليهم يعني. وطبعا في روايات عن ابن عباس رضي الله عنه ان هم كانوا متبعين ومين اللي هيموت بدالي ويكون ويكون رفيقي في الجنه والكلام ده يعني. كل ده مولانا اتحط برضو ان هو قال على العازر ان هو مش هيموت. طيب يبقى النص بتاع 28 ده القصه دي كلها تتحط في ميزان التاريخ، ان انجيل لوقا بيعرضها، انجيل متى بيعارض لوقا ويوحنا مع بعض، مرقس اصلا وانا اعتقد وده من ضمن اسباب اعتقادي ان فعلا كاتب مرقس توقف عند الكتابة في العدد الثامن ولم يتكلم عن ظهورات لان الموضوع فيه خلاف، يعني قال لك بلاش ندخل في الموضوع ده انا هتوقف عند العدد الثامن، واكتفى بان الملاك قال قد قام. قام بقى عمل ايه بعد كده مش مهم، ده يكفي يعني. طيب يبقى من ناحية التاريخ الموقف ده غالبا ما حصلش اصلا، فابريكيشن من كاتب يوحنا. طيب ولنفترض ان الموقف ده حصل، ازاي نفهم ربي وإلهي دي؟ قال له ربي وإلهي. أولا بحسب السياق ما كانش الإيمان متوقف على إن أنت هتؤمن بإن الإله ولا مش الإله، متوقف أنا يسوع ولا مش يسوع. طيب هل عبارة ربي وإلهي قال له ربي وإلهي في اتفاق عام بين مترجم النص اليوناني ان النص ده يعني قطعا ان توما قال له فيما معناه انا امنت بيك كربي والهي، فيسوع قال له لانك رأيتني يا توما امنت. هل في اتفاق على الفهم ده ولا النص في علماء بيقولوا انه تعبير بيدل على الفرحة وكأنه بيسبح الله عز وجل وبيذكر الإله والرب على ان فعلا ظهر المسيح وطلع هو المسيح وربي وإلهي الحمد لله ان انت ظهرت وطلعت انت فعلا طيب في الكتاب بتاع النت بايبل اللي هو نيو انجلش ترانزليشن، مش النت الانترنت يعني، الكتاب ده عامله هي ترجمه للكتاب المقدس بالكامل، عاملينه مجموعه كبيره من العلماء على راسهم عالم مشهور من اكتر الناس اللي بيردوا على بارت ايرمان اللي هو واحد اسمه دانيال والاس. ما علينا، الترجمه دي ايه ميزتها؟ ان فيها تعليقات نقديه وتعليقات ترجميه، فبيعلق على النص اليوناني هل يترجم كده ولا لا. فمثلا في النص بتاع يوحنا 1:1 كان بيعطي رايه هل بالضروره تترجم الله ولا اله، فقال لك لا دي ممكن تترجم ديفاين and the word was divine، وقلنا يعني الكلمه كانت الهيه، الهيه بمعنى بنفس الوهيه الاب، واحنا قلنا ان مفيش مشكله ان الكلمه الهيه صفه للاله، فواخده نفس الوهيه الاله نفسه، لكن هم بقى بيفهموه على انه كيان قائم بجانب الله عز وجل. طيب نبص بقى نشوف تعليقه على يوحنا 20:28. فلو جينا هنا شفنا يوحنا 20:28 كاتب هنا توماس ريبلايد تو هيم، وكاتب هامش وماي لورد اند ماي جاد، وكاتب هامش. في الهامش الاول بيقول الجريك بيقول انسرد اند سد تو هيم، زي ما انا كنت قريت اللي هو اباكريسي. لو نزلنا النص كده يعني ده تعليق بسيط، هو بيأكد على ان الترجمه الحرفيه للنص ايه. افتح لي من النص اهو، أباكريثي توماس اجاب توماس وقال له، فدي اليوناني بيقول كده بالظبط، فهو قايل لنا الكلام ده، وقايل هنا جريك انسرد اند سيد تو هيم. طيب ماي لورد اند ماي جاد، وكاتب هامش طويل قوي كبير خالص. انا اختصرت الهامش ده علشان بس نكون امناء. الراجل ده عرض احتمالات الترجمة وفي الاخر بيقول انا بميل الى ان فعلا ده كان اعلان ايمان توما بخصوص المسيح، لكن احنا بناخد منه ان اللفظة ليست قطعية الدلالة، ان اللفظة لابد ان تعني ان انا توما امنت بيك ان انت ربي والهي. فهنا بيقول should توماس should توماس's exclamation اللي هو التعبير التعجبي ده، exclamation معناها اللي هي علامه التعجب دي، هتاف او علامه التعجب. فهو طيب فبيقول لك التعبير ده اللي هو صرخ بيه ربي والهي should be understood as two subjects with the rest of the sentence omitted، فيما معناه يعني my lord and my god has truly risen from the dead، يا ربي وإلهي قام من الأموات، يعني انت ربي وإلهي، as predicate nominatives يعني الأوصاف دي you are my lord and my god، يعني هو قال لك الشكل الاول ان كانه بيقول في نفسه ربي والهي ام الاموات، على يسوع برضو. الشكل الثاني بيقول You are my Lord and my God، يعني تتفهم كده ربي وإلهي، يعني أنت ربي وإلهي. طيب الشكل الثالث or as vocatives، يعني كصيغة مناداة my Lord and my God، يا ربي وإلهي كده، زي ما أنا قلت المعنى اللي هو إيه، لما ظهر له المسيح ما كانش مصدق من الفرحة، فكأنه بيقول حمد لك يا رب، ربي وإلهي كده، يعني ذكر ربنا. هو بيقول probably the most likely is something between the second and the third، يعني يا إما التاني يعني يا إما هو بيقول you are my Lord and my God، يا إما my Lord and my God كده بشكل إيه تعجبي وكنوع من أنواع الهتاف، ولا يقصد إن يسوع هو نفسه ربي وإلهي. طيب قعد بقى يتكلم وبيقول، هو بقى هنا بيقول it seems that the second is slightly more likely، يعني بيقولك التاني اللي هو you are my Lord and my God، أنت ربي وإلهي، هو بيقول إن ده الأقرب بنسبة بسيطة، slightly more likely because the context appears confessional، يعني هو بيقول السياق بيظهر العبارة كأنها اعترافية. طيب احنا سيبك من الكلام ده، does not in fact confess the fact ايا كان، كل الكلام ده بقى اللي هو قاعد يرغي فيه، بيقول ان الشكل التاني اللي بيقول انت ربي ولاهي هي المعنى الاقرب بالنسبة له، ولا انا مستصح فيه. طيب دلوقتي هو عاوز يفهم معنى النص بحسب السياق، النص لوحده لو خدناه مش هيعطينا معنى ولا مش هيعطينا دلالة، حتى بكلمة قال له، له دي لا تعني إلا إن الحديث كان موجه ليسوع، بمعنى إن هو قال حاجة فأنا برد وأقول حاجة كاستجابة للي هو قاله، ولا تعني بالضرورة إن كلامي ده عنه. فاهمين المعنى ده؟ يعني هو بيقول هات اصبعك الى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. اجاب توما وقال له، له دي زي، ثم قال لتوما، يعني كأنه هو عاوز يقول لك ان ده حوار متبادل، فيسوع قال حاجة ده استجاب له ورد بكده ربي وإلهي، لكن لا تعني بالضرورة ان ربي وإلهي ده عنه، عن يسوع. طيب عاوزين بقى من خلال السياق نحسم، هل ربي وإلهي دي ده علامة اكسكليميشن تعجب منه كأنه نوع من انواع الدعاء وذكر ربنا واعلان فرحة، ولا ده اعلان باني انا امنت انك ربي وإلهي؟ قلنا ان موضوع في عدد 29 لانك رأيتني يا توما امنت، والعدد رقم 25 لا اؤمن، تمام. وطبعا الجزء الاولاني بتاع يسوع يظهر لمريم المجدلية والكلام ده، ده كله بيتكلم في سياق ان هو يسوع ولا مش هو يسوع، ملوش علاقة بايمان لاهوتي معين، السياق مش موضح اي ايمان محدد في يسوع اللي ظهر لهم ده، الا ان بس يامنوا ان هو فعلا. وبعدين في اخر الكتاب الاصحاح واحد في العدد 31 ما بيحطش من ضمن الايمانيات ان انت تكون مؤمن ان هو اله. طيب كويس قوي، يعني انا برد على النص ده ان القصة دي اصلا مشكوك فيها تاريخيا، وبعدين ان عبارة له دي لا تعني بالضرورة ان ده كلام عنه، ده مجرد اشارة ان ده كلام كرد فعل للي قاله يسوع. ثالث حاجة ان العلماء مش متفقين ان النص ده قطعي الدلالة يعني تحديدا انت ربي والهي، لا ده هم بيقولوا ده ممكن تعني كمان كنوع من انواع التعجب. وبعدين في الاخر السياق بيوضح ان موضوع الايمان المطلوب هو ان انت فعلا يسوع، فهو قال ربي والهي بمعنى انه سعيد وفرحان انه فعلا طلع يسوع وانه تأكد وحط ايده في جنبه والكلام ده كله. فرح يسوع قال له لانك رأيتني يا توما امنت، طوبى لمن امن ولم يرى. اللي هو الكاتب الانجيل نفسه ما بيحطش من ضمن الإيمانيات المطلوبة إنه يكون إله. عاوز بس أبص على الترجمات المختلفة، في حاجة غريبة في الترجمات. هنا بيقول لا دي لأنك عاوز النص اللي قبليه. في الحياة بيقول فهتف توما ربي وإلهي، ماشي. مش عارف ليه الفان دايك ده بيقول أجاب توما، أجاب توما، أجابه توما. يعني اللي أنا عاوز أقوله إن هنا موضوع له دي في بعض الترجمات حتى ما بتعطيهاش أهمية وما بتحطهاش. هتف غير أجابة. نعم. ولكن أنا أعتقد إن النص اليوناني، النص اليوناني هو بياخد معنى أجابة مش هتفة، يعني عشان نكون بس واضحين. فهنا أباكريسي دي معناها أجابة. طيب يبقى احنا كده أنهينا الجزء ده. في بقى يعني الكلام العادي اللي احنا ممكن نقوله ان، ولكن انا مش بحب ادخل في الموضوع ده بصراحة، يعني عشان ما يبقاش كلام على الفاضي، ان كلمة ربي حتى بأداة تعريف موجودة في نصوص اخرى لناس غير المسيح، وان الهي دي بهو ثئوس موجودة للشيطان في كولونس الثانية 4:4. بس الكلام ده كله حاسس انه مش يعني لو كان النص فعلا، لو كان النص فعلا بيقصد ان توما قال ليسوع انا امنت ان انت ربي والهي، برضو ما يهمنيش في شيء، لان القصة نفسها ما لهاش قيمة تاريخية. ده ليا كمسلم لما اجي اقارن بمتى وقارن بمرقص وقارن بلوقا، يعني لو انا تغاضيت وقلت ان يوحنا بشكل عام عاوز يظهر المسيح على انه الاله، رغم ان ده غلط. احنا قلنا ان يوحنا بيصور المسيح على انه له قوة الهية وانه له سلطان وانه هو المسيح اللي بيعلن نفسه بقوة والكلام ده، وبيقف قصاد الناس وبيقول لهم انا هو، والناس بتقع قصاده ماشي، بس ما بيعلنوش على انه الاله اللي هو خالق السماء والارض اللي مفروض يعبد. وإلا ما كانش ذكر نص زي اللي بيقول أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد والذي أرسلته يسوع، مش معقول يعني. فهو ما بيوصلش للدرجة دي، ما كانش أخفاها مولانا في النص ده كده. هو وكان أعلنها صراحة من ضمن الإيمانيات. فأنا شايف أن أخطر نصوص بشكل عام اللي بيستشهد بيها المسيحيين في ألوهية المسيح هي اللي احنا بنلاقيها في انجيل يوحنا، انا والاب واحد ودي ردنا عليها، وانا في الاب والاب فيه ردنا عليها، والاب الحل فيه ردنا عليها، واجابه توما وقال له ربي واله. وكل النصوص دي سهلة يترد عليها وبيرد منطقي ويمشي، يعني احنا ما بنخترعش حاجة مجرد تلكيك، بيمشي مع اللغة وبيمشي مع السياق وبيمشي مع الفهم التاريخي لكل الكلام ده. طيب المفروض انجيل يوحنا خلص بالفعل عند الاصحاح 20، فهو ختم كتابه وبيقول ايات اخر كثيره صنع يسوع، بس انا مش فاضي اقولها لكم واحد واحد، انا لو قلت لكم يعني مش هخلص. ايات اخر كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا، يعني أنا كاتب لكم الكتاب ده لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح من الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمي. فاحنا قلنا أن يسوع المسيح هو من الله دي برضو ليست لها دلالة لاهوتية، ومن نصوص كثيرة سواء في يوحنا ولا الثلاث أنجيل التانيين هي بتاخد المعنى أنه علاقة المحبة بدل علاقة العبد والسيد اللي هو بيهزقه ويمرمطه ويضربه، لا في علاقة محبة. فعلشان كده بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فدي معنى البنوة. وقد يدعى أحباء الله، نعم. والمعنى الآخر إن هو بيطيع ده جرار ماشي الشارع يستحمل دبابة حد معلن. والمعنى الآخر إن هو يعني علاقة متبادلة، إن الأب بيحب ابنه، وعلاقة العلاقة التانية إن الابن بيطيع عن محبة مش عن خوف ورهبة والكلام ده كله. فده معنى ابن الله. يوحنا بيستخدم اللفظة اللي ما فيش أي كاتب تاني بيستخدم اللي هي مونوجينيس، لكن هو ما ذكرهاش هنا، اللي هو الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب وخبر، أو لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وقلنا أن كلمة مونوجينيس دي ما لهاش دلالة لاهوتية، بتعني ببساطة الفريد الوحيد، يعني الوحيد اللي جه للعالم بالشكل ده، اللي هو احنا بنقول غالبا انه مولود من غير اب. طيب ممكن نستفيد بالنص بتاع رقم 30 ده ازاي وآيات اخر كثيرة، ان المسيح لا يستطيع انكار آيات او معجزات منسوبة للمسيح في كتب تانية، سواء كانت ابوكريفية او سواء كان القرآن الكريم. يعني ما ينفعش مسيحي ينكر قال إني عبد الله تاني الكتاب وجعلني النبي، ما يقدرش ينكر إنه صنع من الطين كهيئة الطير ونفخ فيها فصار طير بإذن الله، وإنه كان بينبئهم باللي كان في بيوتهم، ما ينفعش ينكر ده. ليه؟ إن عقلا حتى لو النص ده مش موجود لا يمكن تكون الأناجيل الأربعة حصرت كل ما قاله وفعله المسيح. وهنا بيقول صراحة، وبيقول برضو في آخر الإصحاح 21 إن أشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. يعني احنا لو قعدنا نكتب كتب في كل اللي عمله يسوع الدنيا مش هتكفي تشيل الكتب اللي هنكتبها. طبعا دي صيغة مبالغة للدلالة على إن المسيح عمل كتير، يعني لما لكن ما يقصدش المعنى حرفيا. وده اللي بيفتح الباب لعلماء التاريخ ويسوع التاريخ ان هم يبصوا في الكتب التانية، وان في حاجات كتيرة جدا جدا مذكورة عن المسيح في أناجيل أبوكريفية، منها ما هو مقبول تاريخيا ومنها ما هو واضح جدا ان ده خيال علمي. حتى المسيحيين نفسهم بيقولوا انه خيال علمي، لدرجة ان هم بيوصفوا بعض المعجزات اللي مذكورة في الأناجيل الأبوكريفية ان هي كانت معجزات عبثية ليست لها هدف، زي ما الأناجيل التانية بتقول لا ان انا بعمل المعجزة عشان حد يؤمن، انا بعمل معجزة علشان الاب يمجد بالابن، يعني الابن بيعمل معجزة يظهر فيها قدرة الله عز وجل فيرجعوا مرة اخرى للإله الحقيقي. لكن في الأناجيل التانية كان ساعات واد مات مثلا يقومه أو يموت حد وبعدين يقومه، حاجات ملهاش أهداف ليها علاقة بالإيمان. معظم العلماء بيقولوا إن ده نتاج خيال المسيحيين الأوائل إلا عاوزين يظهروا مدى عظمة المسيح ومدى قدرته بمناسبة ومن غير مناسبة زي ما بيقولوا. لكن في قصص تانية، يعني القصة اللي هو صنع من الطين طير ونفخ فيهم دي موجودة في أناجيل أبوكريفة ومذكورة عندنا في القرآن الكريم. ما ينفعش مسيح يقول لك القصة دي ما حصلتش، ما عندوش الحاجة اللي تقوله ده تحديدا وما دام القصة دي مش مذكورة عنده ما ينفعش يكذبها. فيعني بيتعامل زي ما احنا بنتعامل معه. هو طبعا ما بيصدقهاش بس برضو ما ينفعش يكذبها. طيب الإصحاح 21 ده بقى أغلب العلماء اجتمعوا إنها إضافة لاحقة بنفس قلم المؤلف، بعكس البداية من 1-1 ل18 إن هم بيقولوا إن دي إضافة لاحقة لكن من شخص آخر، لأن هي فيها المقدمة اللي هم بيسموها البرولوج، يعني مدخل أو مقدمة الإنجيل، بيقولوا إن هي فيها أسلوب شعري غير موجود في باقي الإنجيل، ما بيحتوي على أفكار لاهوتية وتعبيرات لا نجدها في باقي الإنجيل، فغالبا ده حد أضاف الكلام ده. طب الإصحاح 21 إضافة بنفس قلم المؤلف، لكن واضح إن هو نسي يتكلم عن حاجة معينة افتكرها بعد ما كتب وأضافها. طب ده يدلنا على إيه؟ إن كتاب مؤلف بشري بحت، زي ما كاتب المكيبيين بيقول: إذ كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقاني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. فواضح إن هو لحق التقصير فحاول يجبر هذا التقصير بإضافة الإصحاح 21. طيب هنا بيقول بعد هذا، ومهمة جدا بعد هذا، إن هو عاوز يقول لك إن ده ترتيب زمني للي هو وقف عنده قبل كده. بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرين. ظهر هكذا كده يعني. طيب لكن هنا هو عاوز يقول لك ظهر هكذا، هنا في الفاندايك حاطط لك نقطتين فوق بعض، يعني عاوز يقول لك السياق اللي انا هحكيه لك ده هو ده اللي ظهر هكذا فيه. يعني ايه اللي كان حاصل؟ قال لك سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابن زبدي واثنان اخران من تلاميذه مع بعضهم. دول كم واحد؟ دول ادي سمعان 1، توما 2، نثنائيل 3، ابن زبدي 4، 5 و 6، 7. 7 يعني 7 تلاميذ. ماشي حلو. وبعدين فقال لهم سمعان بطرس: انا اذهب لاتصيد. قالوا له: نذهب نحن ايضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينه للوقت، وفي تلك الليله لم يمسكوا شيئا، ما اصطادوش حاجه. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. نفس اللي حصل مع مين؟ مع مريم المجدلية. أظهر نفسه. إيه؟ لا ما هو بيقول لك إن أظهر نفسه وبعدين هيحكي لك الظهور اللي هو ده. فهم ما كانوش عارفين ان هو يسوع، زي ما مريم المجدلية كتبت عنها ان هي نظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع، افتكرته البستاني. طيب فقال لهم يسوع: يا غلمان، ما هو بيناديهم من على الشط وهم في السفينه، ألعل عندكم إداما في حاجه يعني تاكلوها لي؟ اجابوه: لا. فقال لهم: القوا الشبكه الى جانب السفينة الايمن. شوف يعني بيلتزم اليمين، هو سنة فتجدوا. فالقوا ولم يعودوا يقدرون ان يجذبوها من كثرة السمك. القصة دي مش مألوفة؟ حصلت قبل كده، حصلت قبل كده. انا مش فاكر في انهي انجيل، لعله في انجيل يوحنا نفسه او في انجيل تاني. المهم في انجيل هو قال لهم القوا بالشبك، فالشبك اتملى لدرجة ان السفينة كانت هتتقلب، راحت سفينة تانية جت ساعدتهم. القصة دي مذكورة في انجيل تاني. ايه؟ مش فاكرها؟ لا هي موجودة، موجودة في انجيل. ومش عاوز اضيع وقت ان احنا نفرط الاناجيل كلها، لكن نفس السيناريو ده حصل. اصل خلي بالك، ما هو ده اللي هيخليهم. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. ما هو عرفه ليه؟ أصل السيناريو ده حصل قبل كده وقال لهم نفس الكلام قبل كده، فرموا الشبكة وبرضه طلعت مليانة ومش عارفين. فقال لك: لا ده احنا عرفنا، ده الكلام ده حصل قبل كده. المهم ان فيه هنا تفصيل غريب جدا. هنا بيقول لك فلما سمع سمعان بطرس انه الرب اتزر بثوبه لانه كان عريانا والقى نفسه في البحر. كان عريان كل الفترة دي، كل الفترة دي كان عريان، فاتكسف لما لقى يسوع. فايه ده اتزر بثوبه لانه كان عريان والقى نفسه في البحر، قال لك يا ارض شقي وبلعي. اما التلاميذ الاخرون فجاءوا بالسفينه لانهم لم يكونوا بعيدين عن الارض الا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكه السمك. فلما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. فقال لهم يسوع قدموا من السمك الذي امسكتم الان. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكه الى الارض ممتلئه سمكا كبيرا. كام بعددهم؟ 153. وده امر غريب جدا، جم منين الرقم ده؟ وهل يعقل ان هم التلاميذ قعدوا يعدوه؟ في صياد في الدنيا بيعمل كده؟ يعني ممكن يتوزن لكن يتعد سمكة سمكة؟ فده انا مش، هل الرقم ده له دلالة معينة؟ هل بيطلع حاجة معينة في حساب ارقام؟ انا معرفش. في ناس قعدت تلعب في الموضوع ده، هل الرقم ده بيطلع اسم معين؟ معرفش. انا مش، انا ماليش في موضوع حساب الارقام، بس انا عاوز اقول معلومة بسيطة. في سفر الرؤيا في رقم معمول للوحش، في شخصية في سفر الرؤيا اسمه الوحش، الوحش ده مش عارف هيتهزم ومش عارف. سفر الرؤيا سفر بيعبر عن ظروف اضطهاد المسيحيين، لان ده سفر اتكتب في اخر القرن الاول، هم من اول ما المسيح اترفع وهم عايشين في اضطهاد. بولس نفسه يعني فيما معناه حتى العقائد المسيحيين كلهم كانوا بيضطهدوا، فده كان عامل مشترك، بيضطهدوا من اليهود ومن الرومان. فسفر الرؤيا بيصور هذا الاضطهاد في الرؤيا دي، فبيقول ان في وحش ومش عارف مين وكم. طيب الوحش ده بيقول، السفر بيقول انه معمول على جبينه رقم 666. طيب الرقم ده له دلالة معينة؟ اغلبية العلماء المحققين قالوا ان الرقم ده هو بحساب الجمل، او اللي هو الف يعني واحد اتنين، يعني فاهم، الف واحد به اتنين ده 666، ده حساب الجمل بتاع اسم نيرون اللي هو الامبراطور اللي كان بيعذب فيهم ومطلع عينين اللي خلفوه. فهم كانوا، ما ينفعش انت تقول حاجة عن الامبراطور وحشة باسمه هيطلع عينيك وتتسجن. فيقول لك ايه؟ رمز. رمز. فهو 666. احنا بنتكلم عن مين يا اولاد؟ ما ينفعش نقول اسمه، انتوا عارفين. هل ممكن 153 دي تطلع حاجة زي كده، تطلع حاجة معينة؟ طيب انا مش عاوز اقول حاجة فيها، انت ممكن تبحث عنها. الأبجدية اليونانية، ما هو انت لازم تمشي يعني ألفا واحد بيتا اتنين، بقى تمشي مع ألفا بيتا جاما دلتا إبسلون زيتا إيتا الآخر 24 حرف. طيب هنا بيقول ومع هذه الكثرة 153 لم تتخرق الشبكة، معجزة. طيب فقال لهم يسوع هلموا تغدوا. ولم يجسر أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت. كاتب الإنجيل بقى بيقول إذ كانوا يعلمون أنه الرب. أنا بقول لا يطلع مش هو الرب فيهزأهم، أو يعني يبان في كلامهم إن هم شاكين فيهزأهم تاني إن هم مش مؤمنين كعادة ما كان بيهزأهم. فقالوا احنا بص احنا ما نسألوش ولا نتأكد ولا حاجة. لا مش ناقصين. فانا بقول لا هو مش اذ كان يعلمون, لا هم كانوا شاكين, كانوا شاكين وخافوا يسألوا. الكلام ده ذكروا انجيل متى. بيقول انجيل متى في الاصحاح 28, بيقول في 28-16 واما الاحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع. في 17 بيقول ايه, ولما راوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. شكوا في ايه؟ هو يسوع مش يسوع. ليه شكوا؟ عشان في انجيل متى هو ما ظهر لهمش قبل كده, ولا حط ولا وراهم ايديه ولا رجليه ولا بتاع, فدي كانت اول مره يظهر لهم. النص ده في 28-17 انا ما شرحتوش كويس لما كنا بنتكلم عن انجيل متى. النص ده بحسب اللغه اليونانيه يترجم ولما راوه سجدوا, ما فيش كلمه له. ولما راوه سجدوا وشكوا, ما فيش ولكن بعضهم. فالنص المفروض يتقال ولما راوه سجدوا وشكوا. فين الكلام ده؟ عشان بس عاوز ابص على النص اليوناني 28-17 متى 28-17 ادي هنا بيقول هنا بروسيكيونيسن, ده الكلمة اللي احنا شرحناها قبل كده وقلنا ان هي لا تعني بالضرورة سجود. فهنا هو بيقول حاطط العلامة دي, فهنا لو رجعنا هتلاقي ان له هي اللي ايه في بعض المخطوطات بتضيفها, ولكن اقدم واصح ما بتضيفهاش. فهي المفروض وهم سجدوا. بعدين في هويدي اديستاسان, هويدي أداة التعريف بتاعت أديستاسان. هويدي دي بتتحط مش معناها يعني ممكن تترجم لكن دي بتتحط كحرف استئناف, يعني ساعات ممكن تترجم و, لكن ما فيش حاجة في النص اليوناني بتقول بعضهم. فهي النص ده ممكن يترجم ان وهم سجدوا وشكوا, او وهم سجدوا لكن شكوا, ممكن تترجم كده. لكن ما فيش حاجة بتقول ان عدد اللي شكوا مختلف عن عدد اللي سجدوا. تمام. فهم شكوا ليه؟ شكوا علشان خاطر ما ظهر لهمش قبل كده, هم مش متأكدين هو يسوع ولا لا. ده نفس اللي موجود في 21-12 اللي بيقول ولم يجسر احد من التلاميذ ان يسأله, مش علشان كانوا عارفين, دول هم كانوا شاكين وخايفين ياخدوا على دماغهم. طيب كويس قوي. ثم ثانية واحدة بس عاوز اوقف التسجيل سنة. طيب في العدد 13 بيقول ثم جاء يسوع واخذ الخبز واعطاهم وكذلك السمك. في عدد 14 بيقول ايه, هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الاموات. في نقطة مهمة جدا. ايه النقطة دي؟ النص رقم 14 بيدل دلالة قطعية ان الحدث ده كان امتى؟ قبل ما يعرفوه, بعد ما قام الاموات. هو بيقول لك يعني الظهور بعد موضع الصلب ده. طيب هنا بيقول في العدد رقم 15 فبعدما تغدوا, اتغدوا فين؟ دلوقتي السمك. ده السياق بيقول كده. المشكلة بقى ان لما هنقرأ الموقف ده هتحس ان هو بيتكلم عن انهي غدوة. لا، لما اتعشى معهم قبل ما يتقبض عليه، لما اتعشوا هنا لما بيقول ايه ثانية واحدة، ما فيش ذكراية دي في يوحنا خالص، في اللي هو الحتة اللي بيقول لك ايه وخلع ثيابه والكلام ده كله، ده موجود فين؟ موجود. اهو في الاصحاح 13 هنا بيقول: اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته كذا كذا كذا، احب خصته ومش عارف ايه، والقى يسوع ومش عارف مين، ويسوع وهو عالم ان قام عن العشاء. فهم كانوا بياكلوا، يعني كانوا بياكلوا، بس هنا ما بيقولكش ده عشاء الفصح او العشاء الاخير. طيب وضع، خلي بالك بالاصحاح 13 يعني ده قبل موضوع الصلب بكتير بكتير. طيب فدي كانت عشوة من المرات اللي كانوا بياكلوا فيها مع بعض. المشكلة ان السياق الاصحاح 21 بيوضح ان اللي حاصل ده بعد موقف صيد السمك، وان هم وصلوا على الشط وشووا سمك واتغدوا. لكن لما بنقرأ هو بيتكلم عن ايه هنا، تحس انه بيتكلم عن اللي كان حاصل في الاصحاح 13. عاوز اخلي فيه علامة كده عند الاصحاح 13 عشان بس عاوزين نرجع لحاجة. طيب ماشي، هنا بيقول ايه: فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خراف. إيه؟ وبعدين قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. مرة خرافي وتاني مرة غنمي. طيب 17 قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة. فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، يعني انت بتلبس نفسك وتروح في الحتة اللي انت عايزها ماشي، ولكن متى شخت فانك تمد يدك واخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء، يعني بتمشي مع اللي بيمشيك يعني ماشي. قال هذا مشيرا الى اي ميتة كان مزمعا ان يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ طيب فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك. هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق. طيب عاوزين نفهم القصة دي كلها. أولا في الدخلة الغريبة اللي في الحتة بتاعت 19 و20 دي، هي اللي بتلخبط هو الكلام ده حصل امتى. ممكن يمشي ان قال هذا مشيرا الى اي ميتة، وبعدين فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، فهو بطرس كأنه لما يسوع قال له أتحبني أتحبني أتحبني، فقال لك ده بس ده أنا الوحيد بقى اللي هبقى ماشي معاه ماشي معاه. وبعدين أصل يوحنا ما بيقولش رفع للسماء ولا بتاع ولا شيء عجيب جدا، ما بيقولش أني بعدين اترفع ولا قال لهم طيب انتوا هتبشروا الامم ولا مش هتبشروا ولا ما فيش اي حاجة خالص عند يوحنا. فتحس ان القصة غريبة جدا جدا والتفاصيل ملخبطة معاه. طيب هنا بيقول ان لما قال له قال هذا مشيرا الى اي ميتة كان مزمعا، اي ميتة كان مزمعا يعني ايه اي ميتة كان مزمعا؟ كان هو اللي هيمتها بإرادته. لا يا مولانا قولها انت باشمهندس احمد. يعني ايه النص اللي بيقول قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله بها؟ يا مولانا ده بيقول ده يسوع. لا مش مين بطرس ولا مين؟ على بطرس نفسه كان بيقول ان بطرس على اي ميتة اللي بطرس هيموتها ولا اللي يسوع هيموتها؟ هو السياق ان يسوع هو اللي بيتكلم. ماشي كويس تعال نقرا من اول ارعى غنمي الحق الحق اقول لك لما كنت اكثر حداثا كنت تمنطق ذاتك حيث تشاء، ولكن متى شخت فانك تمد يدك واخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله بها. لما قال هذا قال له اتبعن. المسيحيين بيفسروا النص ده على انه لما كنت اكثر حداثة وقت الدعوة وكده، طب وبعدين متى شخت يعني خلاص جي وقت موتك، ففي ناس بقى انت هتمد ايديك وناس هتصلبك وتحملك. فاهم يعني هو بيقول لك فبيقول كأنه بيتنبأ بطرس هيموت مصلوب. طبعا وقت ما كاتب الانجيل ده كتب الكلام ده كان بطرس مات فعلا مفروض يعني. تمام. الكلام ده كتب في اواخر القرن الاول بطرس مات قبليه. يعني كأنه بيقول ده في نبوة عن بطرس ان هو هيموت بالشكل ده زي ما يسوع مات. تسقط عن بطرس هو اللي ايه؟ ممكن بطرس هو اللي حصلته كده ولا بعيدة دي برضو؟ وايه الفايدة بقى من حتري يعني؟ نبوءة يا مولانا ان بطرس هو نسي يقول حاجة هو شايفها مهمة. او ايه ده ما انا بقى ركز بقى معايا. طيب دلوقتي بطرس لو قلنا ان الكلام ده حاصل بعد القيامة خلاص وبيقول اتبعني وبعدين قعد يتنبأ ان بطرس هيموت زيه ما هو المفروض ان يسوع مات خلاص وقام هيموت كذا مرة هو هنا خلاص انه اتصلب وخلاص المفروض بيتكلم ان بطرس هيتبعه ولا هيرعى خرافه وهيموت زي ما هو مات علشان بدل ما يسوع كان هو راعي الخراف. طيب ماشي وبعدين لما قال هذا قال له اتبعني. يسوع قال لبطرس اتبعني. طيب فالتفت بطرس بيبص وراه كده ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه هو كمان. طب راح بطرس قال له ان الشخص ده هو نفسه اللي كان متكئ على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمك؟ طيب يعني هو قال لك خل ركز ان التلميذ ده الذي كان يحب يسوع هو نفسه اللي سأل يا سيد من الذي يسلمك لما كان متكئ على صدره. طيب فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له؟ يعني وهذا ما له؟ يعني ده هيموت ازاي او او ماشي ورانا ليه او ده ايه دخله بالقصة او حاجة زي كده يعني. فقال له يسوع ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء. يجي ابنين مجيء التاني. ما هو ما تكلمش عن صعود يعني. هو ما قالش ان مثلا بطرس مشي ورا يسوع لمكان فرح يسوع اترفع. في حاجة غامضة جدا في الفقرة دي يعني. في الحماس. فهنا قال لك يا رب وهذا ما له. قال له يسوع ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء فماذا لك اتبعني انت. فذا هذا القول بين الاخوة ان ذلك التلميذ لا يموت, هيفضل عايش, هيفضل عايش لغاية ما آه. هو الراجل بقى بيقول إن ولكن لم يقل له يسوع انه لا يموت بل ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء فماذا لك. فقال لك هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادات حق واشياء اخر كثيره. التلميذ اللي ما ماشي ده هو اللي كتب الكلام ده. الكلام غامض جدا يعني. كلام غامض جدا. هو يعني كده يا مولانا ممكن يكون الجزء ده مش هو نفسه اللي كاتبه كاتب الانجيل. هو يعني الفقره كله مجمع على كده 21 مش هو نقل هو اللي كاتب. ما علينا. في بس جزء بسيط في 15 ل 17 دي هو بيقول له قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فقال له أحبك. رح قال له تاني أتحبني؟ قال له أحبك. فرح قال له تالت أتحبني؟ قال لي أنت يعني زعل بقى ما أنت عارف كل شيء أنت عارف أنه طب ليه هو كررها ثلاث مرات؟ الموضوع ده له علاقة هو يسوع قال له إيه بالظبط وتوما رد قال له إيه. فلما تيجي تشوف نفتح بس العهد الجديد يوناني عربي ادي يوحنا 21 اخره خالص نقرا من 15 هنا بيقول ايه بعد ما اتغدوا قال له سمعان بطرس يا سمعان ابن يونا اجاباسمي بليون توتون بتحبني اكتر من هؤلاء. لاحظ الكلمة اللي هو استخدمها هنا ايه اجاباس اجاباس. هنا فرح التاني قال له ايه انت تعلم سو اويدس هوتي فيلوسي. فدي اجاباس غير فيلو. كلمة دي غير كلمة دي. فالمفروض يعني يسوع بيقول له هنا حاجة غير اللي هو قال له انت تعلم اني كذا. فاهم ازاي؟ فهو الكلمتين دول بيحملوا معنى المحبة بس دي غير دي. فهو قال يسوع قال له انت اجاباسمي قال له فيلو سو ده في 15 وبعدين في 16 قال له اجاباسمي راح رد عليه قال له فيلو سو ده في 16 17 قال له فيليسمي يسوع بقى اللي قال له فيليسمي فراح بطرس قال له فيليسمي. طب ليه في الثلاثة اتغيرت؟ واني اللي فهم بالغلط. انت تعلم اني فيلوسي يعني اول واحدة هو قال اجاباس التاني قال لك الفيلو فراح سأله تاني قال له اجاباس قال له فيلو التالتة بقى قال له طيب فيلو فليز قال فرح قال له ما انت عارف ما نروح يعني لما تيجي تتأمل ده لازم تحط في الاعتبار. طيب هي أجاباس معناها إيه تحديدا وفي لون معناها إيه؟ طب وبعدين طب ليه في الآخر يسوع قال زي ما بطرس قال، مش بطرس اللي بقى زي ما يسوع قال له؟ أنا بصراحة مش عارف ليه آخر واحدة، يعني أنا كنت معتقد إن المفروض يعني يسوع بيكرر له على حاجة، فالمفروض التاني يبقى زي ما يسوع عايز، مش يسوع اللي يتنازل على القدر اللي بطرس. إلا لو كانت مبالغة، إلا لو كانت في الإيميديات أو المحبة مبالغة. طيب نبص بس على النص، هات الإصحاح 21، نبص على 15 بس اهو، نفتح اي نسخة يونانية فيها ارقام سترونج، طبعا النسخة العشرة البطيئة كل مرة اقولها هشيله وانزل الصدار الاخيرة، ما علينا. المهم هنا اجاباس جي 25، نفتح كده القاموس، جاية من الفعل أجابأه، يعني بتترجم أنا أحب، معناها إيه؟ قال لك to love in a social or moral sense، يعني يحب بشكل اجتماعي. يعني إيه بشكل اجتماعي؟ يعني زي ما مثلا رجل يحب امرأة، فده بشكل اجتماعي مثلا، او ممكن صديق بيحب صديقه، او معلم بيحب تلميذه، او اور مورال سنس، مورال يعني بشكل اخلاقي، يعني بيحبه وبيقدره. طيب ده معنى اجابه، معنى محدد يعني to love in a social or moral sense. نجيب بقى النص بتاع الرد الاول عليه ايه؟ نجيب نفس الرد عليه الاول. ما هو قال لك ما هو الكلمه نفسها موجوده في نفس النص. اهو فهنا قال لك ايه؟ فيلو دي طبعا جي 5300، يعني كلمه غيرها خالص، ليها بقى معاني كتير قوي. قال لك أول حاجة to be a friend to، من الآخر خالص فيلودي هي اللي إيه؟ أقوى من أجاباس. يعني كأنه هو بيقول ده أنا مش بحبك، ده أنا خليلك. تمام. طب هو ليه يسوع ما يعني ما قبلهاش من اول مره؟ يعني غالبا هو ما قبلهاش من اول مره لانه شايف ان هو مش مطبق الحاجه اللي تخليه في المكانه دي، عشان كده كل شويه قال له طب ارعى خرافي، طب ارعى خرافي، طب ارعى خرافي. تمام، تاكيد على اتباع، على ان ده اللي هيخليك في المكانه دي يعني. طيب وفي الاخر بقى لما هو قال له نظر التلميذ الذي كان يحبه يسوع، فتحس ان بقى في نوع من انواع الغيره. انا مش قلت خلاص انا خليلك وانا اللي الواد ده اللي ماشي ورانا ده ايه اللي دخله بقى دلوقتي؟ فقال له طب انت ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء فماذا لك؟ يعني دلوقتي بقى الحوار ده معناها ايه؟ ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء دي، هل دي غالبا فعلا اتقالت بعد القيامة، ولا في القصة دي حصلت بعد ما تغدوا؟ مش عارف بالظبط، لسه مش واضحة قوي. يعني كان في عنوان بعض الناس بتؤمن ان يسوع هيعود سريعا وكانوا منتظرين القيامة. طيب هو ممكن يكون نفس النص كده، ماشي ما فيش مشكلة. لا انا اقصد لو كان السيناريو ده حصل، اصل خلي بالك في الأناجيل التانية مذكور إن يسوع كان كلم بطرس على وجه التحديد وقال له أنت الصخرة اللي عهدني عليها الكنيسة وأنا هعطيك مفاتيح ملكوت السماء. هل ده الموقف ده اللي لا مش نفس الصورة، هو هل الموقف ده مقابل للموقف ده؟ طيب الموقف ده بتاع لما اعطلوا ملكوت السماوات حصل قبل القيامة ولا بعد القيامة؟ طيب لو بصينا تقريبا الموقف ده مذكور في انجيل متى وقبل القيامة. طيب مش عارف فين بالظبط. الحقيقة مش عاوز اضيع وقت فيه. المهم ان القصة دي اللي هي بتاعت ما اعطيت مفاتيح ملكوت السماوات والكلام ده، لو قلنا ان دي هي المقابلة ليها يبقى دي حصلت قبل القيام ده، الكلام ده حصل قبل القيامة. طب لو الكلام ده حصل قبل القيامة، الجملة دي اللي بتاعت ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجي هيبقى ليها معنى تاني. فالمهم النقطة دي محتاجة تأمل، لكن بس عشان نكون في الآخر خالص، العدد 15 بيوضح ان ده حصل بعد ده، يعني بعد القيامة. تعليق بس أخير على موضوع هذا، هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق. عاوز أبص عليه بس، النص اليوناني بيقوله تحديدا في آخر يوحنا أهو، بيقول هذا هو التلميذ الشاهد بهذه هي تترجم الشاهد يعني أو ماشي، وهو جرابساس توتا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق. أنا أعتقد أن المقصود بالنص ده هو لا يمكن يكون معناه أنه كتب فعلا كتب. أصل أنت دلوقتي لما هما المسيحيين عامة بيفهموا الإنجيل ده مين كتبه، هو اللي كتبه التلميذ الذي كان يحب يسوع، وهو ما كانش بيحب يذكر نفسه، ما كانش بيحب يذكر اسمه كام. طب لما يجي هو في الآخر يقول هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق، وبعدين في إنجيل في الإنجيل ده في آسف في نفس الإنجيل إصحاح 19 لما بيقول واحد من العسكر طعن جنبه والذي عاين وشهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنه، يعني دايما بيقول خلي بالك ده أنا شفت ده أنا وشهد. رغم أن أنت لما تقيس القصص دي مع الأناجيل التانية، يعني لو أنت بقى مديها المصداقية قوي كده يبقى احنا هنضطر نرمي القصص اللي في الاناجيل التانية دي، مش هنقدر ناخد بيها يا كده يا العكس. يعني معظم العلماء بيقولوا لا ده يوحنا هو اللي ما عندوش المصداقية التاريخية دي، هو اللي مؤلف ومفبرك حاجات كتير علشان يوافق مع افكاره والكلام ده. فانا اعتقد ان كاتب الانجيل ده قايل النص ده فيما معناه يعني ان التلميذ ده هو اللي احنا ناقلين عنه التقليد ده، لكن مش بالضرورة معناه هو كتب يعني كتب فعلا وكده. يعني احنا واخدين منه التقليد ده لا، لكن مش ضروري هو كتب بالفعل كتب. هنا بيقولوا اشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة، نفس التعليق بتاع 20-30 بس. وفي الاخر طبعا بيقول امين امين مش مهم تلاقي إضافة لاحقة، ما هو هنا ما فيش مش فيش أمين برضه، ما هو دايما بيضيفه في آخر الأصفار أمين. طيب احنا كده خلصنا إنجيل يوحنا، في بس حاجات عاوز أفوت أعلق عليها في الأناجيل التانية. أنا أكيد علقت عليها بس أنا مش فاكر إن أنا علقت عليها فهعلق عليها بسرعة. هو ما فيش تعليقات على إنجيل لوقا، فبس نحط في تعليقات بس على متى ومرقس، فدول متى ومرقس ونشيل ده. نبدأ بمرقس اللي هو النص في الإصحاح الثاني شفاء مشلول. القصة دي بيقول لما دخل كفر نحوم ولقى واحد مشلول وعلى ومحطوط على السرير بتاعه، المهم راح قال له قم وامشي وشيل سريرك والكلام ده كله. فطبعا القصة دي مذكورة في أناجيل تانية. المهم هم قالوا في العدد 7 بيقول لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ لما قال له يا ابني مغفورة لك خطاياك، فهنا رد عليهم في 9 وقال أيما أيسر أن يقلل المفلوج، مغفورة لك خطاياك اللي انتوا عاملين لي عليها فيلم، ولا قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لمن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. فنقولنا حتى لو مغفورة لك خطاياك دي معناها أن أنت خطاياك اتغفرت، وهنا بيقول ابن الإنسان سلطانا أن يغفر، يعني هو نفسه اللي غفر ده بسلطان، وزي ما نقوله توكيلة وحاجة زي كده، تمام؟ يعني مش من ذاته. وطبعا في نصوص كتيرة في الأناجيل بتوضح إن إن السلطان ده من الآب. ده أول تعليق. السؤال عن الصوم في نفس الصفحة برضو دي، بس يمكن ما كنش أصلا أنا ما كنش معلم عن النص، فقلت يمكن أنا ما كنتش ممكن ما كنش تعرضت ليه، بس أنا حاسس إن نفس القصة زيها في إنجيل تاني، فأكيد قلتها في إنجيل ممكن. طيب السؤال عن الصوم دي برضو موجود زيها في أناجيل تانية. هنا الموضوع تلاميذ يوحنا وتلاميذ يسوع، بيقول وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيون وأما تلاميذك فلا يصومون؟ وفي نصوص تانية لما جم يحاولوا يطلعوا الشيطان ما عرفوش، فرح قال لهم ده الكلام ده ما بيطلعش غير بالصلاة والصوم. فالمهم احنا استنتجنا من النصوص القادمة دي لما قال لهم بنوا العرس ومش عارف ايه، وان الخمرة الجديدة بتتحط في الجديد والقديم يعني عاوز يقول انهم الناس دي لسه مبتدئين في الالتزام، فما تقارنهمش بتلاميذ يوحنا ان هم القدام في الالتزام يعني. طيب في بقى التعليق على نهاية الانجيل، طبعا في محاضرات في السلسلة بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، بس انا كنت عاوز اقول الكلام ده عشان تبقى مع المحاضرات دي بالمرة، ان ملخص اقوال العلماء ان الانجيل بينتهي عند العدد 8، ولكن في خلاف عند العلماء هل واقعيا مرقس كتب نهاية وضاعت خالص من الوجود، ولا هو فعلا توقف عند العدد 8؟ بمعنى ان اي نهاية بعد العدد 8 بنلاقيها في المخطوطات احنا عارفين ان كاتب الانجيل ما كتبهاش، دي كلها تعويضات للي يعني عاوز يخفف من صدمة التوقف المفاجئ عند العدد 8، ان هو ما راحوش قالوا لحد. ازاي ما قالوش لحد؟ طب التلميذ عرفوا بالقيامة ولا ما عرفوش؟ يسوع ظهر لهم ولا ما ظهر لهمش؟ طب لما ظهر لهم قال لهم ايه؟ كل الكلام ده محتاج اجابات، فرحوا هم مزودين. احنا قلنا في المحاضرات ان في 3 اشكال للاصحاح 16 ده، 4 اشكال اسف. اول شكل ان هو بيتوقف بالفعل عند العدد 8 والجزء من 29 ل 20 ده مش موجود. في شكل تاني اللي هي بيسموها النهاية القصيرة، مجرد سطرين مضافين ملخصهم ان يسوع ظهر لهم وبعدين رفع للسماء. في بقى النهاية الطويلة اللي هي دي، وفي بقى النهاية الطويلة المفصلة اللي هي من 9 ل 14 اللي بيقول انه ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم. ففي النهاية الطويلة المفصلة بيشرح هم ليه ما امنوش، هنا ما بيشرحش هم ليه ما امنوش. ففي النهاية الطويلة المفصلة دي بيزود كلام ان ده الشيطان كان عامي عينينا وكان ده كله حوارات كده. طيب امال من 9 ل 20 دي النصوص دي جت منين؟ العلماء متفقين تحديدا ان يسوع مريم المجدلية دي، يسوع يظهر لمريم المجدلية من انجيل يوحنا، وظهوره لتلميذين هم دول تلميذي عنواز بتوع لوقا. فبتاع مريم المجدلية دي لما قال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد، دي مش موجودة غير في يوحنا، فده واخدها من يوحنا. ظهوره لتلميذين دي بتاعت لوقا، ظهوره للتلاميذ دي برضو متاخدة من لوقا مش متاخدة من متى. أنا يمكن غلطت في مرة في المحاضرة وقلت واخدها من متى أو لوقا، لا متى بيقول هي ظهر لهم في الجليل على طول في الآخر، لكن هنا ظهر لهم وهم متكئين والكلام ده كله من أول فين؟ اللي هي النص رقم 14، أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. دي من لوقا اللي هي أنهي كلام أهو يسوع يظهر للتلاميذ في 24 تحديدا 46 لما قال لهم في 45 قبلها حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وهكذا هو مكتوب وهكذا ينبغي والكلام ده كله. فدي متاخدة من لوقا، اللمحة دي متاخدة من لوقا، يعني هو ما بيشرحش بالضبط زي ما الأناجيل التانية كاتبة بتفصيل، لا ده هو عاوز يكبر النقص وبيقول لك لمحات بسيطة. من 15 ل 19 ده بقى كلام ايه ما نعرفش زيه في أناجيل تانية، اللي هم ذهبوا الى العالم اجمع ويكرزوا بالانجيل الى الخالقة كلها. الكلام ده بيخالف لوقا تحديدا. اشمعنى بيخالف لوقا؟ اصلا يوحنا اسف متى ما بيقولش ان هو ظهر لهم خالص، فمتى برا الليلة اللي هو بيحكيها دي، فضل لنا يوحنا وفضل لنا لوقا. طيب يوحنا ما بيقولش اي حاجة عن التلاميذ المفروض يعملوا ايه بعد ظهور يسوع، ده بيقول ظهر امنوا ان هو فعلا يسوع، طب الحمد لله، لا حتى قال انه اترفع ولا جلس عن يمين الاعالي ولا اي حاجة، يبقى فاضل بس لوقا. طيب لوقا بقى قال ان هم هيفضلوا في اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي في 24-49. فهنا ده خلاف الكلام اللي قاله ده الإضافة بتاعت مرقس خلاف مع لوقا. طيب وبعدين من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن، ده برضو تفاصيل مش لاقيين زيها في الأناجيل الباقية. وبعدين وهذه الآيات تتبع المؤمنين، طبعا لازم يقولك ايه شوية حاجات كده برضو ما بنلاهاش في الأناجيل التانية. في الآخر خالص بيقولك ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. الكلام ده مكتوب فين؟ مكتوب في لوقا ومكتوب في متى، لكن متى بيقول اللي هم ايه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. يعني هنا في النهاية بتاعت مرقس دي هو ما بيقولش الظهور ده كان في الجليل ولا كان فين بالظبط، هو بيقول ظهر أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون. فمتكئون دي طب موجودة فين؟ متكئون دي يعني غالبا في البيت زي ما كان بيتكلم فيه لوقا، زي ما كان بيتكلم في لوقا. لوقا برضه مولانا قال ان هو صعد وبس، ما قالش جلس عن يمين الله ولا ارتفع. ماشي ماشي. هنا بس في متى بيقول فاذهبوا وتلبذوا جميع الأمم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به، برضو متى ما بيقولش ما بيتكلمش عن صوم. الجزء الأخير ده ما نعرفش هو الراجل ده هو واخد الصعود، لوقا هو الوحيد اللي بيقول صعد، لكن جلس عن يمين الله وراحوا كرزوا في كل مكان. متى ما بيقولش انه صعد. مرقس لما توقف عند 8 بالتأكيد ما قالش انه صعد، ويوحنا ما قالش. فلوقا هو الوحيد اللي بيقول انه أصعد إلى السماء. فهنا برضو في واضح أنه جاب فكرة الصعود دي من لوقا، ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء، بس ما جاب بقى زيادة إيه وجلس عن يمين الله، لعله استوحاها من النصوص اللي هي بتقول أما الآن مش عارف إيه هتلاقوا من الإنسان جالسا عن يمين لله. فاكر النصوص دي في ماشي. اما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم. طبعا ده مخالف للوقا اللي قال لهم خليكم قاعدين في اورشليم. هم هنا بيوصف لك كان هو قال لهم اكرزوا بالانجيل للخليقه ارتفع راحوا هم سرحانين في الخليقه يبشروا. لكن فكره الصعود نفسها ولا ممكن يكون فيها خلاف عشان ذكرت في بعض الانجيل وبعض لا التقليد المسيحي ما بيختلفش عليه. طيب ده الكلام بتاع مرقس. ندخل بقى على بعض تعليقات البسيطة في متى. متى الإصحاح الخامس عن الطلاق. مش فاكر لو أنا كنت قلت إنه بيخالف مرقس وبيضيف الحتة بتاعت إلا لعلة الزنا. مرقس بيقول إن الرجل يطلق وممكن كمان الست تطلق. وامرأة طلقت رجلها. فمرقس بيقول الجواز مرة واحدة. عاوز تطلق طلق بس ما فيش جواز بعد كده. وبيعطي حق الطلاق للمرأة. متى بقى بيقول ايه يعني الا لعلة الزنا. بمعنى ان لو الطلاق حصل لعلة الزنا ممكن ممكن ممكن نشوف ايه زواج مرة تانية. طيب في الاصحاح السادس الله يعتني بنا. دي انا ما علقتش عليها. طيب الله يعتني بنا دي هو قاعد يقول لهم ايه انظروا الى طور السماء انها لا تزرع ولا تحصد والكلام ده كله. وبعدين وقاعد يقول ايه فان كان عجب الحقل الذي قاعد يتكلم كده كلام زي كأنه بيقول ايه ما تتعبوش في ان انتوا تدوروا على رزقكم ولا اي حاجة فان هذا كلها تطلبها. في العدد 31 بيقول ايه فلا تهتمون قائلين ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم لكن اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. وبعدين فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره. طيب الكلام ده بجانب النص بتاع الإصحاح الثامن اللي هو بيقول ثمن التبعية 28 بيقول للثعالب أوجرة ولطور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. الكلام ده له علاقة فقط بالبورتريه أو الشخصية اللي كاتب الإنجيل عاوز يصورها لك عن المسيح. فالتصور ده أعتقد أنه مش موجود في الأناجيل التانية إن هو إيه يعني زي ما بيقولوا كده النظام الصوفية ده اللي هو ربنا هيرزقك وربنا هيرزقك وما تهتمش لحاجة وش فده كان كلام كان لفت إليه النظر بارت إيرمان وهو بيتكلم عن يسوع التاريخي إن هو كان أنهي الشخصية من دول اللي هو كان عايش كده وبي إيه ولا يعني نوعي بيجرس العشاء والزداء والكلام ده كذا شخصية يعني مصورها كتبت الأناجيل. يسوع بعلزبولدي في الإصحاح الاثناشر لما قالوا له برئيس الشياطين بعلزبول يخرج الشياطين. أنا بس عاوز ألفت الأنظار إن النص ده له علاقة بالأسباب اللي هم كانوا عاوزين يرجموا يسوع بسببها ان هو يعني كان معاه شياطين وبيستعين بالشياطين وفي العهد القديم حكم اللي استعين بالشياطين ان هو بيرجى. في الاصحاح 18 مثل الخروف مثل خروف الضال 18-10 المهم في النص 18-11 بيقول لان من الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. النص ده انا ما اتكلمتش عنه. النص ده اضافة محشورة في المكان ده. عاوز بس اتكلم عنه دي دقيقة. ثاني هبقى ارجع لها دلوقتي بس عاوز ابص على الخراف والجداء في الاصحاح 25 ادي الخراف والجداء. النص ده أنا معلم عليه أكيد أشرت إليه اللي هو بيقول ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. فعاوز أقول النص ده له علاقة بين النصوص اللي بيقول فيها المسيح ان انا ليا مجد قبل تأسيس العالم والكلام ده كله. فهو فيما معناه ان كل شيء مكتوب عند الله عز وجل وكل شيء معروف عند الله عز وجل. لكن الموضوع مش ان المسيح نفسه ازلي او ان الاشخاص دول اللي مكتوب عنهم ازليين, لا, ده كله في علم الله عز وجل. فده له علاقة بالموضوع بتاع قبل أن يكون إبراهيم, وله علاقة بالموضوع اللي هو بيقول المجدي اللي عندك قبل كون العالم. وفي برضو نصوص في رسائل بولس بتستخدم نفس التعبير, فمالهاش دعوة أن الأشخاص اللي ليهم مجد عند الله هم الأشخاص أزليين أو اللي مكتوب عند الله هم اللي أزليين, لا, دي كلها علم الله الأزلي. الويلات في الإصحاح 23 ما فيهوش حاجة مميزة إلا إني الويلات للكتبة والفريسيين دي اللي هي فيها النص بتاع 29 بيقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين. فقلنا أن دول كانوا صوفية. المهم بس في العدد 13 و14 و15 غالبا العدد 14 ده تم حذفه. يعني النص بيقول ايه؟ ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تاكلون بيوت الارامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تاخذون دينونة اعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. معلن المهم في خلاف على النص رقم 14, هل النص رقم 14 ده مأخوذ من إنجيل آخر؟ أنهي إنجيل ده؟ هو تقريبا إنجيل لوقا لو أنا فاكر. أهو في إنجيل لوقا 20:47 بيقول بيتكلم عن الكتب والفريسين بيقول الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات هؤلاء يأخذون دينون أعظم. الكلام ده هو نفسه في 14 في متى 23:14 بيقول لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينون أعظم. طيب المشكلة النصية دي لذيذة في إيه؟ في إن أنا ممكن أبرر هي ما كانتش موجودة واتضافت, وممكن أبرر دي كانت موجودة واتحذفت. يا سلام. طيب ازاي ابرر هي ما كانتش موجودة واتضافت ان دي هو واخدها من انجيل لوقا؟ لقى بعض الويلات. ثواني خلينا نفتح الجريك نيو تستمنت عشان نشوف انهي مخطوطات بالظبط هي اللي بتضيف وتهزم. اقفل نست الالم دي وافتح الجريك نيو تستمنت. احنا بنتكلم عن متى 23:14. هنا خلي بالك 13 بعدها 15 على طول. يعني هم بيقولوا ان 14 دي اضافة ولا تستحق ان تكون موجودة. طب عاوزين نبص على الهامش. ادي الاصحاح التالت. الهامش التالت. هم قايلين كذا كذا ده اومد فيرس بتقدير ايه؟ يعني احنا بنقول الشكل الاصلي هو ان النص ده يتحذف بتقدير ايه؟ يعني احنا متأكدين جدا. ليه بقى؟ اصل السينائية ما فيهاش, الفاتيكانية ما فيهاش, بيزا والسينائية والفاتيكانية دول نص سكندري وبيزا دول نص غربي, وبعدين عندنا مخطوطات احرف صغيرة ولاتيني وسرياني وقبطي وارميني وجورجي, فاقدمية وتشكيلة. الناس اللي بيدافعوا على أصالة النص ده بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا جماعة افهموا ده حذف حصل في زمن مبكر وانتشر الحذف. طب ازاي اتحذف؟ اتحذف عن طريق خطأ غير مقصود، خطأ ايه؟ بصري. ليه؟ اصل هنا بيقول ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون، ده في 13، وبعدين في 15 ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. فالنص رقم 13 والنص رقم 15 بيحملوا نفس البداية اللي هو ايه؟ هومو يؤرختون، هومو يعني واحد، ارختون يعني بداية، يعني بيقول لك نفس البداية. فنط، نط منين؟ دي المشكلة بقى، انه مش هيعرف ينط النطة اللي على بسببها 14 يتحذف. ازاي؟ لان احنا لو قلنا انهي بداية لانهي بداية هينطها. البداية في 13 اهو، هل هو ممكن يكون كتب 13 وبدل ما وقفت عينيه عند ويل لكم بتاعة 14 وقفت عينيه عند ويل لكم بتاعة 15؟ ممكن، ممكن يعني 14 و 15 هما الاثنين ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون، ويل لكم ايها الكتبة. فهو بدل ما عينيه تقع عند ويل لكم بتاعة 14 اللي هي بتقول لأنكم تأكلون، وقع على 15 اللي بتقول لأنكم تطوفون البحر. طيب هم ليه بقى الجماعة دول ما بيقولوش ان هي اتحذفت هم ويأرختون؟ علشان خاطر بيقولوا ان الخطأ العفوي ما ينتشرش كل الانتشار ده، يعني ما يكونش موجود نص سكندري، نص غربي، نص قيصري، نص بيزنطي. ما احنا عندنا السكندري هو الصينية وفاتيكانية اقدم اثنين، ونص غربي بيزا ومعها اللاتيني، ونص قيصري اللي هو السرياني، وعندك ايه؟ البيزنطي اللي هي مخطوطات الاحرف الكبيرة والعائلة رقم واحد دي. فقال لك الاربع عائلات نقلت ان النص ده مش هنا. وبعدين ما هيش صدفة يعني ان نفس النص حرفيا بنلاقيه في لوقا. فهو غالبا لما لقى ان لوقا يعني احنا هنا بنتكلم عن ويلات وفي ويل كده مع لوقا، فقال لك اما نحطها في وسط الويلات دي. بس اللي بيدافعوا عن اصالة النص بيقولوا لا، دي هي اتحذفت، هي اصلية واتحذفت علشان هومو يؤرختون. يعني المبرر اللي هو مش مبرر. طيب يبقى احنا كده خلصنا التعليقات اللي انا عاوز اقولها، واعتقد ان احنا غطينا الاناجيل الاربعة بشكل جيد. طيب سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا نسيت علشان خاطر بس وقفت تسجيل اللي فات، قلت ان انا هرجع للنص بتاع 18-11، متى 18-11 اللي هو بيقول لان ابن الانسان لكي جاء. طيب النص ده بتاع متى 18-11 حوار. ليه بقى؟ لان النص ده بالصيغة دي تم اضافتها في اكتر من مكان، وهي في الحقيقة بترجع لمكان معين ما بيحملش المعنى اللي هو عاوزه يكون في النص ده. الاول بس نفتح الجريك نيو تستمنت دي على متى 18-11. عشرة بعديها 12 على طول، فهم حذفين 11. طيب هنا بقى ايه قال لك النص رقم 11 ده غير موجود. خلي بالك، خلي بالك، قال لك اومد فيرز بتقدير بي، يعني غالبا اختيارنا صح بس بنسبة مثلا 75%. نص 11 ده مش موجود في السينائية ومش موجود في الفاتيكانية. قال له ثيتا دول جنبيهم نجمة، يعني القراءة الأصلية للمخطوطات ان ما فيهمش 11، بس بعد كده حصل حاجة والمخطوطة اتحرفت. تمام، دي معنى النجمة. وبعدين قال لك العائلة 13 والمخطوطات أحرف صغيرة، وبعد كده مخطوطات لاتينية ما فيهاش، مخطوطات سريانية ما فيهاش، مخطوطات قبطية ما فيهاش، وقال لك أوريجانوس ويوسابيوس وجيروم وواحد اسمه جوفينكس. طيب وبعدين في بقى النص رقم 11 زي ما هو موجود في الفاندايك اللي هو بيقول إلثن جارهو هيوس تو أنثروبو سوسايتو أبولولوس اللي هو لأن ابن الإنسان جاء علشان إيه؟ يخلص الهلكين يخلص الهلكين ما علينا. في بقى نص شكل تاني تالت يعني الشكل الأولاني النص مش موجود أصلا. وبعدين في النص 11 زي ما احنا عارفينه يعني. وبعدين في شكل تاني طويل شوية وقال لك انظر للوقا 19:10. طيب خلينا نبص على لوقا 19:10. قال لك يعني الشكل ده قريب من الشكل بتاع لوقا 19:10. لوقا 19:10 بيتكلم عن زكا العشار. فالنص بيقول ايه؟ ودينا شرحتها. لان من الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. كويس. هنا هو كاتب ايه؟ إلثن جارهو هيوس تو أنثروبو زوتيساي كاي سوساي اللي هو يطلب ويخلص ما قد هلك او الهالكين. الهالكين يخلص الهالكين. يعني الشكل الاولاني اللي هي فيها ان الانسان يخلص الهالكين. هنا هو اضاف عليها حته ايه؟ زيت الصاي يطلب ويخلص الهالكين. في بقى في لوقا مره كمان لوقا الاصحاح التاسع تقريبا وانا شرحت الجزء ده ارسال الاثنى عشر. اهو في 9:55 و56 بيقول فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص فمضوا إلى قرية أخرى. احنا قلنا إن الجزء من أول وقال لغاية بل ليخلص دي إضافة. فالنص في أقدم المخطوطات بيقول فالتفت وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى. طيب النص ده لأن من إنسان لم يأتي لأهلك أنفس الناس بلغ ده في لوقا 9:55-56 تمام. وبعدين في متى 18:11 الفيلم ده مستوحى منين أصلا؟ مستوحى من لوقا 19:10 ده بقى النص الأصيل لأن من الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. طب النص ده في لوقا 19:10 بيحمل أنهي معنى؟ هنلاقي إن زكا العشار ده طلع فوق الجميزة عشان عاوز يشوف يسوع هو كان قصير. وبعدين راح يسوع قال له يا زكا أسرع وتعالى. فبعدين زكا لقى إيه ده عمل لي قيمة وبتاع فقال لك لا ده أنا هتوب بقى. ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين في العدد رقم 8 وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فرح يسوع قال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت لأن من الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فهو ده المعنى بتاع الخلاص إن هو تاب. طيب هم ليه بقى ضفوها في لوقا 9:55 و56 نقرأ القصة. ده بيقول قرية سامرية ترفض يسوع. قال لك حين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم وأرسل أمام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا؟ قال له عيب يا ولد ده انا مش بتاع الشر، ده انا بتاع الرحمة والخلاص، لان من الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. محبة بقى والكلام ده طبعا ده ايه كلام فاضي، الجزء ده مضاف، هو يدوبك انتهرهما يعني غلط اللي انتوا بتقولوه ده، فمضوا الى قرية اخرى. كويس. طب وفي متى 18-11 ليه عاوزين يضيفوها؟ اصل هو بيتكلم عن مثل خروف الضال. طيب انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار، لاني اقول لكم ان ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات، لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص من قد هلك، فماذا تظنون ان كان لانسان 100 خروف؟ انا مش عارف بصراحه ضيفه هنا ليه، ليه دخلت ليه اصلا في النص كده يعني اتحشرت حشره يعني ايه اصلا؟ لا حاجه غريبه، هو ده مش على انسان، لا الكلام هيخش على المثال، لا هو كان اصلا الملائكه اصلا ويخش الكلام على المثال، يعني هو يخش على طول المثال حشرة غريبة يعني. أنا أعتقد أن يمكن عشان الحشرة غريبة هم علشان كنا مدين لها تقدير بي، عاوز بس أشوف تعليق بروس ميتزجر، هنشوف تعليق بروس ميتزجر. متى 18-11 قال لك اوميد فيرس، قال لك there can be little doubt that the words Elsengar who hears to anthropo كذا are spurious here، يعني دي تم اضافتها، being absent from the earliest witnesses مش موجودة في الاقدم، و several text types يعني نصوص انواع نصوص مختلفة، هنقولنا نص غربي نص سكندري، فقال لك هنا Alexandrian, Egyptian وانتخ، وبعدين ايه and manifestly borrowed by copyists from لوقا 19-10 يعني تم بتاخد. طيب قال لك ايه the reason for the interpolation يعني الاضافة والحشر ده تم ليه، was apparently to provide a connection between verse 10 and 12-14 يعني عاوز يحط وصلة ما بين النص اللي في 10 ان ملائكتهم في السماوات واللي موجود ايه من 12-14 اللي هو بيقول ماذا تظنون ان كان الانسان مات خروف وضل ومش عارف ايه، وان اتفق ان يجدوا فكذا، هكذا ليست مشيئة امام ابيكم الذي في السماوات ان يهلك احد هؤلاء الصغار. فهنا علشان قال لك في رقم 14 بيتكلم عن هلاك، فرح هو حشر بالمره بقى، اصل ابن الانسان ما بيجيش للهلاك. يا سلام عليك. هو الكلام كان على لا بصراحه استاذ اللي بيحرك. طيب يبقى احنا كده، انا شخصيا ما وجدتش ان في حاجه انا قصرت في التعليق عنها غير دول. لو في اي تعليقات اخرى ممكن نبقى نناقشها قبل ما ندخل في اعمال الرسل. احنا هنوقف المحاضرات على الاقل من الثلاث للثلاث القادم علشان خاطر الحق اقرا في اعمال الرسل واعلم عليها وكده واحضر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.